يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. طلعت شمس حبه في القلوب واستنارت فما تلاها غروب. حب ربنا أعظم حب في الوجود، حب ربنا أقوى علاج لكل أمراض قلوبنا، حب ربنا سفينة إنقاذ للمجتمع بتاعنا من الفيروسات المهلكة اللي نازلة عليه ورا بعضها. يا الله والله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. أتيتك أعلن ذلي وفقري وأسبح بين رياضك زهري، أتيتك أنت حبيبي وربي وأنت محير قلبي وفكري، أسير إليك سفينة شوق يلاطمها الموج في كل بحري. فلي ألف نجوى ولي ألف شكوى وعندي ألف قصيدة شعري. عرفت الحياة ممرا إليك وليس منايا ولا مستقر. وإن كنت يا ذا المن حب ربنا خلاني استعمل ايه؟ حب ربنا يا جماعة خلاني انا اعيش في عالم تاني، تسيب العالم ده كله مش عايز اتكلم حد ولا تعيش مع حد. حب ربنا خلاني استعيش في دنيا تانية خالص، مش عارف تانية خالص. جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. كفى بالله حبيبة، انت عايز حد يحبك ليه؟ عايز حد يحبك ليه؟ كفى بالله حبيبة. وإن كنت يا ذا مالي مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي مالي ومال الأقوياء وأنت يا رب عظيم الشان ما أقواك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، ما رأيت أحب من مأواك. أعظم حب في الوجود كله، أعظم حب في الحياة كلها حب الملك الجليل. 60 سنة بيعيط شوق لربنا، نفسي أشوفك يا رب. أنت مرة بكيتي شوق لربنا، أنت مرة نزلت من عينك دمعة شوق لربنا. جاي لك يا رب، جاي لك يا رب بقلبي مش برجلي، جاي لك يا رب، جاي لك يا رب، مفيش حاجة تعرف بيني وبينك. جاي لك يا رب ومش هخلي اي حاجة تعطلني عنك. جاي لك يا رب، جاي لك يا رب، هسيب الدنيا كلها وانا عارف ان انا هسيب كل شيء، وانا عارف ان انا هاخد كل شيء. جاي لك يا رب، جاي لك يا رب بكل فرة في كياني، جاي لك يا رب في كل لحظة من لحظات عمري، جاي لك يا رب لاخر لحظة من لحظات عمري. جاي لك، جاي لك يا رب، جاي لك يا رب. ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد. فلو أريق دمي في الترب لن كتبت به حروفك، لم تنقص ولم تزل. ومنعما عسى من له الإحسان يغفر. شايف البيت المعمور والملكة بتعمل ايه حواليه؟ بتطوف وتطوف وتطوف لهفة رهيبة، خلي قلبك فوق. شايف شايف كل شمس في الكون بتطوف، وكل قمر في الكون بيطوف، وكل كوكب في الكون بيطوف، وكل مجرة بتطوف، وكل شهاب بيطوف. الكون كله قايم في حب ربنا، كل ذرة في الحجارة بتطوف وانت قلبك قاسي ليه؟ كل ذرة في الجبل بتطوف من حب الله وانت قلبك قاسي ليه؟ لست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنم. انت مش تأمين وشي ازاي؟ لو انا قعدت اكلم كل وقت عن واحد طيب وجميل وبيحبكم وعظيم وكريم، ها خلصت الحلقة لقيت الباب بيخبط. ايه فلان اللي كنتوا بتسمعوا عنه الوقت دي جايب لكم الهدية دي. بكرة كل يوم هدية. بعد كده جت اتصال فلان بيقول لكم ايه اي مشكلة تقابلك اتصل بيه على الرقم ده. اي حاجة تحصل لك اي حد عندك اي مرض يجيلك اي حاجة نفسك فيها بس اطلب انت بس. حبك ليه يزيد قد ايه. بعد كده لو قلت لك فلان ده انت هتقابله تبقى فرحان قد ايه يا جماعة. ربنا يا جماعة ربنا لو واحد عمل لك واحد على مليون من اللي ربنا عمله لك كنت عملت له حبك قد ايه. انت مش تقتلوش ازاي. اذا ما كان في ذكري ربه. انت لما كلمة الله بتذكر قدامك قلبك بيرتجف قد ايه. قلبك بيحصل فيه ايه. دغيب لما كان يذكر ربنا قدامه يبكي. هم بتقولوا يا دغيب اما كلما ذكر الله امامك بكيت. فكيف اذا اقبل عليك ربك بوجهه يوم القيامة. فسقط مغشيا عليها. فقالت امه يا دغيب. يا دغيب أو ما يستطيع أحد أن يذكر ربك أمامك يا دغيب. أنت مش تأكلوش إزاي. إزاي خطوي نشوة واحدة.